جواها والنفوس تأمر بهواها القلوب مولانا رعاها بتقوى الله البرايا فهو مرامي مرامي ومنايا كلها فاق النبيين جودا طه رسول الله وحاز حسن المزايا قد جل من سواه فاق النبي نجودا طه رسول الله وحاز حسن المزايا قد جل من سوى ونال في إسرائيل ما لم ينله سوى أسرى به الله ليلا من فضله وحبا صلوا يا Oh, حبيبي زين البرايا فهو رامي مرامي ومنا يا كل هنايا أمي سلام سلامي يا حبيبي زين البرايا فهو رامي مرامي ومنا يا كل هنايا أمي سلام سلامي يا حبيبي زين البرايا. هواها القلوب مولانا رعاها بتقوى الله يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من فرد صمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من فرد صمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من فرد صمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من فرد صمدي يا صديق مقالي يا ذا المقام العالي يا صديق مقالي يا ذا المقام العالي يا من حبه ربي في طيب الأفعال يا من حبه ربي المسجد الأقصى في تلك الليلة في المسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديقا في الوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد صليت يا محمد بجمع المرسلين صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيه إماما وكانوا مهتدين كنت فيه إماما وكانوا مهتدين يا من سارت ليلا مصيبا جبريلا يا من سارت ليلا مصيبا جبريلا في المسجد الأقصى في تلك الليلة في المسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي.